بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. قال: وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: والآيات في الباب كثيرة. قال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وذكر الإمام رحمه الله جملة من الآيات في صدر هذا الباب تدل على هذا التبويب أعظم دلالة. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، أي هذا الباب متعلق بالأدلة التي تأمر بالمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابها، أي ما ورد في هذه السنة من أمور وأحكام وآداب نبوية. والسنة كما يعرفها العلماء في اللغة هي الطريقة، وذلك منه قول النبي أو ذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم. لتتبعن سنن من قبلكم، أي طريقة من قبلكم. وأما السنة في الشرع إنما يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدر عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وتروك. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول بها سنة، وليس المقصود بقولنا سنة أن كل الأقوال حكمها حكم الاستحباب كما هو المصطلح عند علماء الأصول وعلماء والفقهاء، إنما المقصود هنا السنة، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه. وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا ويتغير ربما الأمر في درجات الاستحباب والتأكيد. ولذلك قال هنا: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ثم ذكر الآيات التي تدل على وجوب الأخذ، أي أخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير رد ولا تكذيب ولا تحريف ولا استكبار، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الله وحكم الله وشرع الله، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدين إنما أوحي إليه به، أوحي إليه به. أما ما تعلق بعادته كإنسان وأموره الجبلية فهذا لا يقصد به الدين، وإن كان من فعله تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على ذلك، كمن مثلا نام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد أوقات نومه وطريقة أوقات نومه، أو كمن أكل على نحو ما كان يأكل، أو كمن كان يلبس أشياء هي من العادات على نحو ما كان يفعل، بخلاف ما صدر عنه به دليل على الاستحباب ومعنى التعبد، كلبسه القميص صلى الله عليه وسلم، فهذا من سننه الشرعية وسننه كذلك الاعتيادية، فكان يلبس القميص من عادته ويلبس القميص كذلك تعبدا، لأنه كان يقول: أحب الثياب إلي القميص، وكما قالوا أحب الثياب كانت إليه القميص. ومثال العادات كغطاء الرأس عموما، فكان يغطي رأسه صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يفعل ذلك تعبدا إنما كان يفعله عادة، فمن فعل العادة أراد بها مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت عبادة في حقه هو، يعني غطاء الرأس للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تعبدا، إن فعلته أنت تشبها به هو تحول في حقك عبادة، وهي أنك تريد التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته ففعلت فعله. وكما ذكرنا فهذا الباب معني بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورد في الباب الآيات التي تدل على ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أن تقبلوه وأن تقيموه، وما نهاكم عنه عليكم أن تمتنعوا عنه وتنتهوا. فهذا أمر من الله ورسوله جاء به الرسول، ولذلك هذه الآية آية هي أصل في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع ما لم يظهر منه أنه من باب عادته أو نحو ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية ترد على المبتدعة الذين قالوا أننا لا نأخذ إلا القرآن، وهذا من عظيم جهلهم وجرمهم، فمن الذي نقل إليكم القرآن؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن فهو الذي نقل القرآن هو الذي يقول السنة ويشرح فيها القرآن ويفسره، فتأتون فتقولون لا نأخذ السنة وإنما نأخذ القرآن فقط، وهذا من الجهل الذريع، بل هذا كفر بالله. من رد السنة وقال لا نعمل بالسنة ولا تلزمنا هذا كفر، وإن قال أنا أعمل بالقرآن، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى، إنه ما يتكلم من نفسه، وما أتى بشيء من عنده هو صلى الله عليه وسلم، إنما ينطق بما أمره الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي يخبر به صلى الله عليه وسلم، ينبأ به. ولذلك النبي ما سمي نبيا إلا لأنه ينبأ ويخبر. أين؟ وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية أيضا آية امتحان، كما قال بعض علماء السلف: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. الجماعة القرآنيين اللي بيقول لك احنا ما ناخدش غير القرآن، هؤلاء يمتحنون بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، خذوا السنة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة أي الذي يقتدى به ويؤخذ عنه. لقد كان لكم في رسول الله المثال الذي يقتدى به، ولذلك وجب على المسلم أن يأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة وهو الأسوة، بخلاف ما عليه كثير من الجهلة الذين يأخذون عن المشايخ أو العلماء أو الأئمة أو الأولياء، ويتركون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نأخذ عن الإمام، نأخذ عن الولي، نأخذ عن الأستاذ، نأخذ عن الشيخ، ويتركون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم جهلهم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الذي يؤخذ عنه ومنه، وغيره غير معصوم. ولو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالذي يؤخذ عنه مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يؤخذ عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في العموم. أين؟ قال: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، يقسم بنفسه سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة، ولكن هنا انظر إلى عظيم شأن هذا الذي سيأتي عليه الكلام بما يدل عليه قسم الله بنفسه. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الله عز وجل الإيمان عمن ترك التحاكم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. قال: فلا وربك لا يؤمنون، أي ليسوا بمؤمنين، ولا يكونوا مع المؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حيا وميتا. إن كنت حيا حكموك بشخصك، وإن كنت ميتا حكموا شرعك ودينك الكتاب والسنة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدوا في أنفسهم ضيقا ومشقة من إقامة دينك أنت وشرعك وسنتك، بخلاف الذين يقولون لا يصلح أن نقيم الآن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعة محمد لا تناسب العصر الحديث، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين بنص القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن من تحاكم إلى غير الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل اختلاف وخلاف وخصومة فهذا غير مؤمن بنص هذه الآية، والآية تدل على لزوم التمسك والمحافظة على كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام تشتمل على كل ما هو متنوع كالواجب والمستحب. أي نعم. قال وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا تنازعتم، إذا اختلفتم في أي شيء، فردوا هذا الشيء إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها الأمر بوجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يشهد للباب، باب المحافظة أو باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ذلك. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله في الواجب في المستحب في كل ما جاء عنه، أطعته أطعت الله. وتقدير الكلام بمفهوم المخالفة، من عصى الرسول فقد عصى الله، من عصى الرسول فقد عصى الله، عصيته في واجب، عصيته في مستحب، عصيت الله. وأقصد بمستحب لا أقصد الترك، وإلا الترك لا تأثم به، أي ترك فعل المستحب، إنما أقصد خالفت في قبوله، قبولك للمستحب، كالذين يردون سنته في المستحبات، كأن يقال لهم بعض الأمور المستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لا يلزمنا هذا الكلام. هؤلاء يردون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يسخرون من بعض سننه صلى الله عليه وسلم في الأكل وفي الشرب وفي النوم ونحو ذلك. وقال تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، شهد الله له بذلك، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك يا رسولنا تدل الناس إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق القويم المستقيم. إذن فمن ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف الطريق المستقيم. أي نعم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير من الله تعالى للناس جميعا، الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، إن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، ومعرض صاحبها للفتن الأكثر. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال ما تقول في رجل يحرم من كذا، أي قبل الميقات يتعمد يحرم في مكان قبل الميقات المكاني الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وليكن مثلا حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، فيأتي إنسان قبل ذي الحليفة بزمان ويفعل الإحرام تعبدا ظنا منه أن هذا أفضل مع قدرته من الإحرام من ذي الحليفة. أنا أقول هذا التنبيه لماذا؟ لأنك قد تلبس ملابس الإحرام قبل المكان تحت الظروف التي تعيشها، كمثلا ركوب الطائرة مثلا، فتلبس ملابس الإحرام أنت قبل صعود الطائرة لأنك لا يتيسر ربما لك ذلك عند الميقات. إنما أقصد أن الرجل جاء إلى مالك وقال له أنا أحرم من المكان الفلاني قبل الميقات ظنا منه أن هذا نوع من التعبد الزائد فيه أجر زائد، إن أنا هأحرم قبل المكان هلبس بدري وهنتوي نية الإحرام بدري وهتلبس بأحكام الإحرام قبل الميقات. فقال لا تفعل. قال ولما؟ إنني ما أردت إلا الخير. فقال لا تفعل، ثم تلا هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسبحان الله، ده حال فعلا المبتدعة. أي إنسان يتعمد البدعة والابتداع سبحان الله يقع في الفتنة. ولذلك ومخالفة السنة خطر يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الفتن. أي نعم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله تعالى يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، والحكمة السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أي تكلمنا واذكرن للناس وانقلن للناس ما تسمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. والسنة كما ذكرنا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فانقلنا ذلك للناس. وهذه الآيات كلها تدعو إلى المحافظة على السنة والدعوة إليها والتمسك بها وبما ورد فيها. والآيات في هذا الباب كثيرة كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. وأما الأحاديث فيعني إننا بإذن الله تعالى نرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.